بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ برعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. تكلمنا عن بعض المسائل في كتاب الأذان والإقامة في باب الأذان والإقامة. مسألة: يسن الأذان أول الوقت. احنا كنا تكلمنا في المرة السابقة عن ان الأذان لا يصح قبل الوقت. الأذان لا يصح قبل الايه؟ الوقت. إلا الفجر. الفجر ممكن ايه المذهب انك انت تؤذن من الفجر الاول. المذهب تؤذن منذ متى؟ من نصف الليل، ماشي؟ واحنا ناقشنا هذه المسألة وبين ان هو يكون قريب، وبينا علل الاذان الاول وعلل الاذان الثاني. واخد بالك؟ المهم ان الشاهد من الكلام احنا عندنا لا يصح الاذان قبل دخول الوقت. ده سببه. والعبادة لا يجوز تقديمها على السبب. سبب الوجود لا يجوز تقديم العبادة، لكن يجوز تقديمها على شرط الوجوب. فسبب الوجوب لا يجوز تقديم العبادات عليها أبدا. أي عبادة لا يجوز تقديمها على أي سبب. لكن الآن هذه المسألة هو لا يتكلم عن أنه أن يؤذن لا والوقت في الوقت لا يؤذن إلا ذكر الوقت. لا، هو يقول أن يسن ويندب ويستحب أن يكون الأذان أول دخول الوقت. واخد بالك؟ لأن الوقت كله محل للأذان ومحل للصلاة. فيقول أنك أنت تؤذن أول ما تزيغ الشمس مثلا في الظهر، هذا مستحب. يعني يجوز أن تؤذن في غير ذلك الوقت، وإن كان الأولى أن تبادر بالأذان في أول وقت. هذه المسألة التي إيه نتكلم عنها، وهي يسن الأذان أول وقت. ابن قدامة في المغني يقول: ويستحب أن يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس، يعني عليهم بدخول الوقت، فيأخذوا أهبتهم للصلاة. روى جابر ابن سمرة قال: كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت، وربما أخر الإقامة شيئا. رواه ابن مالك. ده فعل من مين؟ من بلال، ما فيهوش أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: كان بلال يؤذن إذا مالت الشمس لوقت الزوال، لا يؤخر ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين رأى. رواه أحمد في المسند. هو الآن ذكر المذهب. المذهب هو ده القول فيه. قول واحد في المذهب أن يسن الأذان في أول الوقت. وده كلام ابن مفلح، ودي الأدلة اللي ذكرها. إبراهيم كلام ابن قدامة. إبراهيم ابن مفلح اللي هو ابن مفلح ليه كتاب اللي هو المبدع. شرح المقنع بين العلل، او ذكر كلام دقيق في بيان علل الاستحباب. فقال: والمستحب ان يكون في اول الوقت. المستحب ان يكون في اول الوقت لفعل بلاد. رواه ابن ماجه. احنا ذكرناه الان. يبقى اول دليل للاستحباب انه لم ينقل الا الفعل. وطبعا الفعل لا يدل على الوجوب. الفعل يدل على الايه؟ على الاستحباب. ايه اللي يدل على وجوب الامر غير المصروف؟ يبقى احنا عندنا فعل بلال انه كان يؤذن اول الوقت او اذا مالت الشمس، يبقى هذا فعل يستفاد منه الايه؟ الاستحباب. وظاهره، يعني ظاهر الكلام هذه الاثار، انه يجوز مطلقا ما دام الوقت باقيا. دي عله كان الاستحباب. طالما انه هو يجوز ما دام الوقت باقي يدل على استحباب المبادرة بفعلها. لو أنه يجب فعله في أول الوقت فقط لا أثم بتأخير، ولا ما جاز أن يؤخر إلا العذر. الواجب الموسع مثلا وقت الظهر وقت واجب موسع كده تتسع العبادة لعدة صلوات من جنس الظهر فوقت موسع، يجوز لك أنت تصلي الظهر مع الجماعة في أول الوقت، يجوز لك تصلي تؤخر في آخر الوقت إذا، ونشوف الكلام في الإفراط لما يكون شدة حر يجوز لك أنت تؤخر فيما بعد ذلك. طالما أن هو يجوز التأخير بلا إثم، طيب من شروط يجوز التأخير بلا إثم، يبقى في هذه الحالة إيه؟ المبادرة أولى. فهمتوا كده؟ هو بيقول للأذان، ظاهر الكلام أن الأذان يجوز فعله في إيه؟ ما دام الوقت باقيا، فدل على استحباب الإيه؟ المبادرة. والمنع منه فيما بعده، يعني بعد الوقت خلاص خرج، لا يجوز لكن تؤذن قبل الوقت ولا إيه؟ إذا خرج الوقت، لأنه ده إعلام بدخول الإيه؟ الوقت. ويتوجه بسقوط مشروعيته بفعل الصلاة. طبعا إذا كان واحد صلى، الناس صلت حتى إن كان بلا أذان، واخد بالك؟ وصلوا على جميع الأقوال لا يؤذن، لأن إحنا نشوف في أقوال إن الأذان ده لإيه؟ هل هو للوقت ولا للصلاة؟ سواء كان للوقت أو للصلاة، واخد بالك؟ يعني علة الوقت الصلاة. طب هم صلوا ايه كده كده ايه خلاص لا يؤذن بعد ان صلوا الناس، لكن هو طبعا اتكلم الا الفجر واتكلمنا على الفجر. يقول ذكر كام علة للاستحباب؟ اثنين. اول علة انه ده مجرد لم ينقل فيه الا مجرد الفعل. ثاني حاجة انه يجوز ايه فعله ما دام الوقت ايه باقيا. في علة تانية ذكرها واحد اسمه الدمرداشي، ده شافعي وبيقول ان هو حنفي. ليه كتاب اسمه تحفة الخلان في احكام الاذان، فهو ذكر علة زي كده، وذكر علة تانية بيقول ايضا ان الاستحباب المبادرة بفعل في اول الوقت حتى يتمكن الناس من اداء الصلاة في وقت الفضيل او في اول وقت الفضيل، عشان ايه؟ الناس تبادر بفعل الايه؟ بفعل الصلاة، سواء كانوا جماعة في المسجد او سواء كانوا ايه؟ اهل اعذار او نساء، المهم ان او يؤذن في اول الايه؟ في اول الوقت. يبقى دول ثلاث علل للقول بالايه؟ بالاستحباب. قبل ما نتكلم عن الترجيح في هذه المسألة، في مسألة مهمة جدا متعلقة بهذه المسألة، اللي هو الاذان للظهر. الأذان للظهر، الإبراد بالظهر عند شدة الحر، فنتكلم إن شدة الحر من فيه جهنم. طيب الآن لما يكون في شدة حر هل يؤخر الأذان ولا يؤخر الصلاة؟ إحنا نشوف، لأن في ناس قالوا يؤخر الإيه؟ يؤخر الأذان والصلاة، في ناس قالوا لا يؤخر الصلاة ويؤذن في الوقت. القول ان هو يؤخر الاذان والصلاة يشهد للقول الايه؟ للقول ان هو يستحب الايادي في اول الوقت، مش كده؟ طالما ان هو في شدة الحر ما يأذنش في اول الوقت، ده الرسول امر بتأخيره، امر بتأخير الاذان والاقامة. نشوف الروايات، الروايات حمالة، هنشوف الروايات اللي وردت في هذا الامر ونشوف ايه كلام العلماء ايه حوله. اولا الحديث طب بس استنى بس ماذا تبخشوش، خلينا نمشي كده في المسألة ايه واحدة واحدة. شوف خلي بالك من الحديث. روى الشيخان عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فاراد المؤذن، وورد في بعض الروايات انه بلال، فاراد المؤذن ان يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابرد، فاراد ان يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد. ممكن يقول لك ايه؟ فأراد أن يؤذن سيبان دلوقتي فأذن فقال أفرد. الرواية دي يعني جبت الرواية دي صريحة فأراد إن هو ما أذنش، لكن في بعض الروايات فأذن فقال أفرد. فأذن فقال أفرد اللي بيقول إن هو أمر بتأخير الأذان، قال شرع في الأذان ثم إيه أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفرد. بعض الروايات يقولوا إيه شرع في الأذان وانتهى منه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له إيه أفرد. فأخذ ذلك عن أفرد بالإيه بالإقامة. ودي أقوال، لكن هنا المسألة فأراد أن يؤذن، وهو كله حديث واحد ودي الفضيلة. فأراد أن يؤذن إن هو إيه كان أراد أن إيه لم يشرع فيه حتى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفرد. فظهر الرواية دي إنه أخر الإيه أخر الأذان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أفرد. في بعض الناس ثم أراد أن يؤذن فقال له أفرد حتى رأينا في الثلوج، يعني جرب وقت العصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. قال الحافظ في الفتح فأبردوا بالصلاة مش بالأذان، لكن هو هتشوف بقى في قول العلماء إن الأذان للوقت ولا للصلاة. فلو قلنا الأذان وده اللي بيرجح ابن حجر للصلاة فأبردوا بالصلاة، يعني والأذان يعني ما تأذنش ولا تعلم الناس لأنه ما ينفع ما يصلوش دلوقتي مع شدة الحر، أخر الأذان وأخر الإيه الصلاة. اللي عنده الأذان لدخول الإيه لدخول الوقت يبقى يؤذن ولكن لا يقيم، وده ظاهر إيه فأب ظاهر إن هو إيه فأخره الصلاة أو فأبرده بالصلاة، يعني يؤذن ثم يؤخر الصلاة. شوف كلام حجر ابن حجر في الفتح يقول فإذا قيل الإبراد للصلاة فكيف أمر المؤذن به للأذان لما هو للصلاة؟ ليه خلاه يبرد بالإيه بالأذان؟ لأن ظهر الرواية ديت إن هو إيه بالأذان. أن ذلك الجواب أن ذلك مبني على أن الأذان هل هو للوقت أو للصلاة، وفيه خلاف مشهور يقول والأمر المذكور إن هو فأراد أن يؤذن يقوي القول بأنه للصلاة. قال الكرماني، وده الترجيح الكرماني ده هو ترجيح ابن رجب الحنبلي في فتح الباري نفس الترجيح، بس انا ايه جبت ان هو ده كلام ابن حجر يعني اوسع شويه وجايب روايات الحاكم عليها، فانا نجلته ونجلت كلام الايه الكرماني ايه معاه. قال ويحتمل ان المراد بالتاذين هنا الاقامه، لان هو اصلا كان بيقول الايه بين كل اذانين صلاه، يجي الاقامه اذان فاراد ان يؤذن يعني يقيم، ودي الروايه اللي اعتمد عليها ايه ابن رجب، ورجح ان المقصود هنا فاراد ان يؤذن يعني الايه الإقامة. فقال أفرد، أراد أن أذن قال أفرد. أنت لو جبت الحديث بهذا الصورة ها يجي كده ما فيش عندك خلاف في المسألة، لأن هو يجي أذن على وقت فأذن وأخر الإقامة، واخد بالك؟ فده يجي إيه. لكن خلي بالك الرواية لما بيقول مراد بي مراد الكلام على الإقامة، قال ابن حجر ويشهد له رواية الترمذي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ فأراد بلال أن يقيم، وبرضه نفس الرواية دي تدل بها ابن حجر فأراد بلال أن يقيم، واخد بالك؟ ديت رواها أبو داود الطيالسي عن شعبة. ابن حجر بيقول إيه؟ لكن رواه أبو عوانة من طريق حفص بن عمر عن شعبة، يبقى حفص بن عمر خالف شعبة فرواه بلفظ ايه فاراد ان يؤذن، فاراد ان ايه يجنب الروايه يقيم واذن. ابن حجر بيقول ايه هو المقصود، وده برضه يقوي يعني ابن حجر بيرجح مذهبه، قال هو المقصود اللي قال الاذان اصل الاذان والاقامه كانوا متواليين كانوا قرب بعض، بيقول اراد الروايه اللي فيها فاراد ان يؤذن يعني ايه ثم يقيم، الروايه اللي فيها يقيم يعني يؤذن ثم ايه يقيم، لكن محصله كلام ابن حجر ان الكلام كله على الايه على الاذان، الكلام كله على الايه؟ الاذان. وهو مرجح ان الاذان للايه؟ للصلاه مش للوقت. واضح كده؟ ايه الترجيح؟ في بعض الصلوات يجب ان يكون اذانها في اول الوقت، زي المغرب، زي الفجر. الفجر اذا اخر الاذان افطر الناس، لو اخروا دقيقه واكل الناس افطر. يبقى يجب ان يكون الاذان ايه؟ في اول الوقت، ده في الفجر، ده لابد. طيب وفي المغرب لو اخر الاذان لاحرج الناس، وقع الناس في الحرج، يؤخر عليهم الفطر، وخير خير الناس اعجلهم ايه؟ فطرا. يوقعهم في حرج شرعي كمان، تاخير الايه؟ تاخير الفطر. يبقى لازم الفجر والمغرب وتعلقهم بوقت الصلاه يكونوا في ايه؟ لابد ان يكونوا في اول الوقت. الخلاف وقع فين؟ في الظهر. ووقع ايضا في العشاء. العشاء النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يؤخرها الى ثلث الليل يقول انه لوقتها لولا شق على امتي. على قول، على قول من يقول ان الاذان للصلاه يبقى يؤخر ايضا معه الايه؟ الاذان. على قول من يقول انه اعلم بدخول الوقت، لا، وده ظاهر الاحاديث اللي في تاخير العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم هم اذنوا والناس اجتمعت في المسجد للصلاه، والنبي صلى الله عليه وسلم شغل في بعض حاجاته فاخر العشاء، وفي بعض الروايات انه شغل بتجهيز الجيش فخرج اليهم وقد ناموا، حتى عمر قال نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله انه لوقتها لولا ان شق على امه. يبقى ظاهر تاخير العشاء ان هم اذنوا في الايه؟ في الوقت. واضح كده؟ يترتب على الاذان، احنا خلي بالك الكلام انت بتقوله، ايه تعريف الاذان عند الحنابله؟ اعلام بدخول الوقت او قربه للفجر، عشان هو عندهم الفجر ممكن تاذن قبله، فبيقول لك اعلام بدخول الوقت في فوت الصلوات ما عدا الفجر ايه؟ اعلام بقرب دخول الايه؟ عشان عندنا الاذان اذان بلال. طب عندك الاذان اعلام بدخول الايه؟ بدخول الوقت، يبقى هو متعلق بالوقت ليس بالايه؟ بالصلاه. فيقوي انه لابد ان يكون الاذان في اول الايه؟ الوقت. الاذان يتعلق بامور كثيره جدا. ممكن ديون مؤجله تحل بالاذان. انا اعطيك المال هذا غدا في الفجر مثلا او ظهرا او عصرا او كذا، ممكن في الدين المؤجل يحل. واخد بالك؟ فتعلقت به امور اخرى غير الصلاه. ممكن وقوع الطلاق المعلق. يقول لزوجتي مثلا هي طالق إن غربت الشمس أو إن أذن المغرب. واخد بالك؟ في مسألة في المذهب، معايا يا جماعة؟ في مسألة في المذهب مهمة. ماذا يتعلق الوجوب في الذمة؟ أو متى يستقر الوجوب في الذمة؟ في المذهب يستقر الوجوب في الذمة بمجرد دخول الوقت. ودي هنرد بها على اصول المذهب. اذن الظهر بمجرد الاذان استقر الوجوب في ذمه المكلفين، فلو ماتوا ماتوا عاصين الا ان يعزم على الايه؟ على القضاء. واخد بالك؟ وده ظاهر نقل ابن قدامه وابن، انا نجيب لك الكلام بتاع ابن نجار. ابن نجار بيقول ايه؟ ويستقر الوجوب اللي هو يستقر وجوب فعل العباده باوله، اي اول وقت الايه؟ وقت المقدر، لان دخول الوقت سبب للوجوب فترتب عليه حكمه عند وجوده، ولو لم يتمكن من ادائها به، حتى وان لم يتمكن. الشافعيه يستقر الوجوب بمرور وقت فعل العباده مش بمجرد دخول الوقت، لا، لابد ان يمر وقت تسأل فعل الايه؟ العباده. طب ده على ظاهر المذهب انت الان توقع نفسي حرج، لما تقول باستحباب الاذان في اول الوقت يعني يجوز تركه، مش كده؟ المستحب يجوز تركه بلا اذن. طيب والناس اللي استقر الوجوب بمجرد دخول الوقت ولم تعلمها، يموت عاصي؟ يجي على اصول المذهب لابد ان يكون اعلان في اول الوقت ليصلي اهل الاعذار، ليصلي النساء، مش كده؟ ليعزم اهل الجماعات على اداء الصلاه في وقت عشان ما يموتوش عاصيين. يبقى هذه القاعده على اصول المذهب تؤكد انه لا مش الاستحباب، لما يقول يستقر وجوب مجرد دخول الوقت تؤكد القول انه لابد من اعلام الناس اول الوقت. نعم، احنا ممكن يكون ليس هناك وسيله للاعلام الا مؤذن واحد في القرش، يعني زي زمان كده سيدنا بلال يؤذن في المدينه، ده لازم يؤذن في اول الوقت علشان كل هذه الامور اللي احنا تكلمنا عليها، الطلاق المعلق وحلول الديون والاستقرار الوجوب، واخد بالك، وان اهل الاعذار يصلوا، كل الكلام ده لابد ان يكون في اول الوقت، وظاهر فعل بلال المداومه على هذا على هذا الامر، واخد بالك؟ يبقى لابد ان يكون في اول في اول الوقت، لكن ويتعين، يعني ان لم يكن هناك غيره هو اللي يؤذن يتعين عليه ان يؤذن في اول الوقت، لكن لو كان هناك وسائل اخرى وهو اخر الاذان، واخد بالك، على انه حصر الاعلام بغيره، واخد بالك، فهنا يتجه القول بالاستحباب. هناك حالات اخرى نقول بجواز التاخير فيها، واخد بالك، ان هو مش هياخذ بقول الاستحباب، يجوز التاخير في بعض الحالات. زي ايه مثلا؟ واحد هيقضي صلاه، فاتوا الجماعه العظمى، هيقضي الصلاه منفرد او هيصلي جماعه اخرى، يبقى يؤذن ليس في اول الوقت، صح ولا لا؟ طب ناس في سفر زي حديث الابراد، يعني حديث الابراد هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، يعني الاعلام لما تاخر لم يحدث تلبيس على الناس، فنحمل الاعلام التاخر في الظهر بالاذان على حال السفر، الجماعه مجتمعه، او يكون هناك جماعه في حضر مجتمعين، يكون هناك جماعه في حضر مجتمعين، نامن لما نؤخر يوم الاذان نامن اللبس على غيرهم ممن هو خارج هذا المكان اللي يصلوا فيه. المهم ان الحالات اللي يجوز فيها تاخير الاذان اللي يكون الاعلام فيها اعلام خاص وليس اعلاما عاما، اعلام خاص لواحد هيصلي منفرد، اثنين هيصلوا مع بعض، واخد بالك، اهل اعذار، مسافرين، جماعه تصلي في غير الوقت، النساء على القول احنا قلنا ممكن النساء يؤذنوا ايضا، كل هذا اعلام خاص وليس اعلاما عاما، فيجوز التاخير في حق الاعلام الخاص لانه يؤمن معه عدم عدم الله. يبقى يسن الاذان اول الوقت، قلنا فصمنا الحالات في ذلك، وانه لا بد ان يكون الاذان في اول الوقت في حالات، ويمكن تاخير الاذان في بعض الحالات، لكن هو مثلا لما يقول يسن الاذان في اول الوقت، لو انه يتكلم على الاذان المعهود اللي هو الاذان اللي هو الاعلام الذي يعلم به الناس، يبقى في هذه الحاله كان الاولى ان يعبر بالوجوب. لكن هو اللي بيتكلم على احكام الاذان عامه للمنفرد وللنساء وللمسافر ولكذا، فيتجه القول انه يستحب الاذان في اول الوقت، يعني يستحب لانه يجوز تاخيره لبعض الناس، لما اتكلم على الحالات كلها عامه، واحنا فصلنا فيها الحالات اللي يجب الاعلام في اول الوقت والحالات اللي يجوز فيها التاخير. واضح كده المساله دي؟ السؤال بتاعك كده خلاص؟ مساله اخرى، يسن الترسل في الاذان، قصده يعني التمهل والتأني. طبعا ده أفضل. الأذان إعلام لناس غائبين غير حاضرين، على خلاف الإقامة. الإقامة السنة فيها الحج، لأن ده إعلام واللي حاضرين. فإعلام واللي غائبين يجي إيه؟ تتمهل بحيث إن إيه؟ هذا يراك الآن، هذا بعد فترة إن يعقل عنك الكلام، يرى هيئتك. لكن مش لو أنت تسرع في الأذان تؤذن فيه كالإقامة حج، يكون الزمن أقل، يكون الزمن أقل. فلا يعلم يعني إيه معظم الغائبين بالإيه؟ بالأذان. كلما تأخر الوقت ووجد المؤذن يؤذن بهيئته المعروفة، كلما حصل الإعلام لعدد أكبر من الغائبين. واصل الكلام ولا مش واصل؟ يبقى ده إيه؟ الترسل يسن في الأذان. قال ابن قدامة كلام أبي يشرح كلام الخرقي: ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة. قال: الترسل التمهل والتأني من قولهم جاء فلان على رسله. مش كده ايه؟ واحدة واحدة. والحذر ضد ذلك وهو الإسراع وقطع التطويل، وهو من آداب الآذان ومستحباته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر فاحذر. رواه أبو داود والترمذي وقال هو حديث غريب. في حديث ده فيه ضعيف جدا، هذا الحديث فيه ضعيف جدا، هو مش عند أبي داود. وروى أبو عبيد بإسناده عن عمر رضي الله عنه أنه قال، فبك الحديث ده اللي هو إيه؟ إذا أذنت فترسل بالأمر ضعيف، ضعيف جدا. ما احنا نقول إيه؟ يعني هو مش كل الأوامر للوجوب، ممكن تكون أوامر إرشادية. وروى أبو عبيد بإسناد عن عمر رضي الله عنه أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحزم. برضو الشيخ الألباني ضعف إسناد هذا الإيه؟ هذا الحديث. الشيخ الألباني ضعف إسناده، وإن كان ابن حجر بيحسنه، لكن كلام الشيخ الألباني أقوى، كلام الشيخ الألباني أقوى، خاصة إن فيه راوي في راوي ضعيف وفي راوي ثاني مجهول الحال. فكلام الشيخ الألباني هنا ايه اقوى. قال الاصمعي: واصل الحذر في المشي انما هو الاسراع، وانما يكون هذا كله كانه يعني ايه واحد ماشي كده ايه يهوي بيديه الى خلف كده هو واخد بالك، فيبقى ايه بيسرع. يبقى ده اول فرق بين الاذان والاقامه. يعني ممكن يجي لك سؤال كده النهارده، نقول عده فروق بين الاذان والاقامه. ما هو الفرق بين الاذان والاقامه؟ يبقى انت عندك الاذان في الترسل والاقامه فيها الايه؟ الحد. مساله: يسن ان يكون الاذان على علو، يسن ان يكون الاذان على علو. ده موضوع مهم هنحاول ايه نتكلم فيه عن حكم المناره. الشيخ العثيمين رحمه الله يقول في شرح الممتع: وينبغي أن يكون الأذان على شيء عال، لأن ذلك أبعد للصوت. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب، كان يخطب على إيه في الأول؟ على جزء، يستند إلى جزء. ولما جاء هذا الغلام النجار وقال: أصنع لك أعوازا تتقع، النبي صلى الله عليه وسلم رضي بذلك. ليه؟ لأن كلما ارتفع الإمام كلما وصل إيه؟ يعني كان ابلغ في ان الناس تراه، فيحدث ايه ان وكمان ابعد من ايه للصوت، ان كل الناس يسمعوا، ابلغ في ايصال الصوت. فكذلك المؤذن، احنا عايزين يكون على مكان مرتفع عشان الناس تشوفه ونشوف هيئته. وده له حاجه، مش احنا بنقول الاذان ده شعيره؟ وده له حاجه ايه؟ ان يكون ابعد وابلغ في ايصال الصوت ايه للغائبين. يقول: لان ذلك ابعد للصوت وأوصلوا إلى الناس. ومن هنا نأخذ أن الأذان بالمكبر مطلوب، لأنه أبعد للصوت وأوصل إلى الناس. هو مطلوب وهو وسيلة، مكبرات الصوت مطلوب وسيلة. لكن هنشوف الشيخ العثيمين هيلغي بيها بعض السنن. كلام الشيخ ابن جبريل برضه. الشيخ الألباني يعني حقيقة هو في هذه المسألة تمسك بالسنة. ودي وسيلة مش هتموت السنة. لكن مع الوسيلة نحقق الايه؟ نشوف الكلام. الكلام هيا. نعم. هقول لك الوصف. قال ابن قاسم في حاشيته: ومن أذل لنفسي او جماعة حاضرين. هو بيأذل لنفسه او لنفس حاضر لازم يطلع يرتفع على مكان عالي. يعني واحد اخر الاذان عن اول الوقت لازم يرتفع في مكان عالي؟ لا. العلل مش مهم قاعدين هيسمعوا. فبيقول: من اذن لنفسي او جماعة حاضرين لا يسن له المكان العالي لعدم الحاجة اليه. ده كلام قوي. كلام الشيخ الالباني بقى في حكم اتخاذ المنارة كلام متين. هو جاله فيه كتاب الاجوبة النافعة. كتاب ده من الكتب الجيدة. الاجوبة النافعة على اسئلة الايه؟ الجامعة. مسجد الجامعة. بيقول حضرا كده: هل كانت المنارة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال طبعا لا، ما كانتش في زمن النبي. لم تكن المنارة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: مضى كلام الامام الشاطبي كان نجله، ومن نقل عنهم ان الاذان النبوي كان يوم الجمعة على المنارة. وبيقولوا كده، لكن ما كانش على المنارة. وقد صرح بذلك ابن الحاج في المدخل، فقال: إن السنة في أذان الجمعة إذا صعد الإمام على المنبر أن يكون المؤذن على المنارة، كذلك كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر صدرا من خلافة عثمان، ثم زاد عثمان أذانا آخر بالزوراء. يقول الشيخ الألباني: ولم أقف على ما يدل صراحة أن الأذان النبوي كان على المنارة. المنارة اللي الشيخ الألباني بيتكلم على المنارة، المنارة اللي هي المعروفة اللي بتتكلف، اللي بتبقى ارتفاع عالي جدا وتتكلف آلاف الجنيهات والأخبارك، بتتكلم عن دي ما تبقى على هذا النبي أصلا، مش على مكان مرتفع. هو يذكر الحديث وكذلك المكان المرتفع ويتكلم بكلام جيد فيه، لكن هو بيتكلم على المنارة دي هو مش هيقبلها الشيخ الألباني. ولم أقف ما يدل صراحة على أن الأذان النبوي صلى الله عليه وسلم كان على المنارة. فلك يقول لك المنارة دي لازم نعملها. في ناس كده يقول لك تتكلف 100 و120 ألف جنيه وأكثر، واخد بالك؟ يقول لك عشان البعيد يرى أن هناك، أن هنا مسجد. اللي يجي من البعيد يشوف المنارة يعرف أن في المكان ده في مسجد. طب ما صوت لما تؤذن الصوت يبلغ يعرف أن ده هنا مسجد. طب والعلة دي أصلا مش مهمة ليه؟ لأن المساجد كثرت. يعني الكلام ده لما نقول إيه؟ مسجد واحد في البلد. فاحنا عندنا ملايين المساجد ما شاء الله. ما كانش عارف ان المسجد ده، طب ما يعرف بالسؤال. لكن احنا ننفق مئات الالاف على المناره وفي ناس فقراء لا تجد القوت الضروري. يقول: لم اقف ما يدل صراحه على ان اذان النبوي كان على المناره الا ما تقدم في الحديث انه كان على باب المسجد. فان ظاهره انه على صفحه عند الباب. هو سيدنا بلال كان في الاول، يعني هو في احاديث كان في الاول كان بيرقى بيت امراه من الانصار، كان بيتها اطول بيت امراه، كان يرقى على صفحه يؤذن. وده كان في الاول. لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المسجد كان يؤذن على ظهر المسجد. شباب يقول يعني ايه؟ في زياده في الحديث. هو الحديث ضعيف لكن يتقوى الا زياده: ثم جعل له على المسجد شيء مرتفع. شباب يقول لا، الزياده دي ضعيفه. لا، هو كان اقصى ان هو يرتفع على ظهر المسجد. واخد بالك؟ يبقى كان يؤذن على ايه؟ بيت مرتفع، ثم اذن على ايه؟ على ظهر المسجد لما تخزن ايه؟ المسجد. ده اقصى شيء عند الشيخ الألباني. اما المناره بالكلام المعروف دوت، واخد بالك؟ فيقول دي غير معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ وحدثت بعده، وخاصه انها لا حاجه لها الان. يعني الان مع وجود مكبرات الصوت مين اللي بيطلع في المنارة؟ كل المساجد فيها منارة. مين بيرتفع في المنارة عشان يؤذن حتى يراه الناس؟ ولا واحد. بيكتفي بالايه؟ بيكتفي بالايه؟ بالمكبرات الصوت، ولا يصعد المنارة. طب حاجة شيء غالي جدا زي كده ولا حاجة له، واخد بالك؟ حتى العلل اللي بيتكلموا على المنارة، العلل اللي فيها غير موجود. يقول: والذي تلخص عندي في هذا الموضوع انه لم يثبت ان المناره في المسجد كانت معروفه في عهد صلى الله عليه وسلم. لكن في قول لعبد الله بن حبيب ده تابعي: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد، وكان عبد الله يفعله. طب عبد الله بن شقيق ده تابعي، لما يقول من السنة ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش مرفوع. ما يبقاش مرفوع حكم. ده تابعي. يبقى ده مش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لأن في بعض المشايخ مش متذكر، المهم يعني قال هذا مرفوع حكم. ويدل على أنك أنت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لا. عبد الله بن شقيق تابعي لما يقول من السنة كذا ما تاخدش حكم المرفوع ايه؟ حكم. يبقى ما ينسبوش للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت في عهد التابعين. ولكن المقطوع به ان الاذان كان حينئذ في مكان مرتفع على المسجد يرقى اليه، ومن المحتمل ان الرقي المذكور انما هو الى ظهر المسجد فقط. فما كان الواقع هذا او ذاك، فالذي نجزم به ان المناره المعروفه اليوم ليست من السنه في شيء، غير ان المعنى المقصود منها هو التبليغ، امر مشروع بلا ريب. فإن كان التبليغ لا يحصل إلا بها تبقى مشروعا، لأن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. لكن بقدر الحاجة، ما ترتفعش ارتفاع كبير جدا وتتكلف أموال طائلة. غير أن من رأيي أن وجود الآلات المكبرة للصوت اليوم يغني عن اتخاذ المأذنة كأداة للتبليغ، لا سيما أنها تكلف أموالا طائلة. فبناء مع هذه الحالة هو بيقول بدعة، يقول ما إيه بدعة ومعصية كمان، ووجود ما يغني عنه غير مشروع لما فيه من إسراف وتضييع للمال. ومما يدل على ذلك دلالة قاطعة أنها صارت اليوم عديمة الفائدة، ما حدش بيصعد ولا يرقى ليه. شوف كلام الشيخ الألباني اللي هو يدل على تمسك السنة. المنارة احنا قلنا ما يعملش ما لازم، يعني الشيخ الألباني يؤكد أن الأذان لابد أن يكون على شيء مرتفع ظهر المسجد. وهنعمل منارة بس عشان نرقى في ظهر المسجد، ما ترتفعش ارتفاع والمبالغ الطائلة ده السنة، لكن مش الارتفاع الكبير والمبالغ الكبيرة دي، لا هو بيقول بكده. طيب بعض الناس لما تشوف بعض المشايخ يقولوا طالما احنا بنكبر ده مش لازم المنارة ومش لازم يشخص المؤذن ببدنه، الشباب بيقول لا، ان الاذان امام مكبرات الصوت لا يغني عن الايه؟ عن المنارة. طب ايه اللي نعمله؟ قال يصعد المنارة او فوق ظهر المسجد ومعه مكبرات الصوت. بدل ما تخلي مكبر الصوت هنا خليكم كده، حققنا الايه؟ السنة، واستخدمنا الوسيلة، واخد بالك؟ وده كلام متمسك بالسنة، ان الوسيلة ما تموتش السنة. لان احنا قلنا الاذان ده هيئة المؤذن، هيئة عبادية اصلا، هيئة فيها إعلام للبعيد أنه يؤذن، لأن يقف يضع هكذا ويلتفت يمنة ويسرة. هيئة المؤذن حتى من لا يسمع صوته يعلم إيه، حتى لو يقول الشيخ الألباني طب افرض انقطع الصوت أو عطوا حسوا العطف في الإيه في المكبر، يبقى هو في هذا المكان البعيد يرى ويعلم أن إيه، وهذا لا يحدث إن كان داخل الإيه المسجد. وبيقول علة ثانية إنه ما يكبرش داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين لما كان معتكف وكان الناس بيصلوا فكانوا يجهرون بالقراءة، فكشف الخباء ستر الخباء وقال: ألا إنكم كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. المصلي ما يجهرش على المصلي بالقرآن، فما بالك اللي يقرأ في مكبرات صوت أو يؤذن في مكبرات صوت، هذا يجهر على الإيه؟ على المصلي. فلذلك بيقول فيه تشويش على الإيه؟ على المصلي. طب لو اذن في مكان عالي تحدث الاعلام ولا يحدث الايه؟ التشويش فهو اول. ده كلام الشيخ الالباني، وده تمثل الايه؟ بالسنه. مسألة اخرى ده الراجح، ده الاقل. مش الاذان ايه؟ مش هيبقى فيه صلاة؟ لا، افرض واحد دخل المسجد يطلع تحية المسجد يبقى فيه صلاة، وخد بالك واحد بكر وبيصلي يتنفس نفل مطلق، مش هيبقى فيه صلاة ازاي؟ لا دي هيظهر الكلام ده لما نيجي نتكلم على علة أخرى. يعني أنا أجل سؤالك ده لما نخلص الدرس وشوف نجيب عليها ولا لا. لان الكلام انت بتقوله ده كلام الشيخ العثيمين مش كلام الجبرين، بس في مساله غير ان هو يشخص هنشوفها في الالتفات، هنتكلم عنها ونقول علل العلل بقى، علل الشخوص وعلل الالتفات، هل هي بس مجرد تبليغ الصوت ده ولا لها علل اخرى؟ هنشوف. طيب عدم الاذان في مكبرات الصوت، فبيقول تؤذن في مكان مرتفع مع استخدام مكبرات الصوت، ماشي. ما احنا ماليش دعوه بالواقع، الواقع في اشكال، انا ماليش دخل بكده، احنا نريد ان نقيم السنه، نريد ان نقيم الايه؟ السنه ان كان المؤذن دائما يؤذن في مكان عالي، ده المعهود على مر العصور للايه؟ لا مين اللي قال لك كده؟ ممكن كل الناس تشوف، لانه بيبقى في مكان مش في الوسط، في مكان كده ايه؟ واخد بالك قريب بحيث ان الناس تراه من بعض. ممكن. حتى الناس اللي حواليها. لا ان شاء الله. ما هو حتى احنا بنقول لما نعدل المأذنه نعلمها بحيث ان هي تكون ظاهره. واخد بالك؟ بحيث انها تكون ظاهره، يعني احنا بنقول نرتفع بها، ماشي نجي اعلى من البيوت المجاوره، لكن ما نرتفعش بها الارتفاعات الايه؟ الهائله اللي هي لا داعي لها. شوف احنا دائما السنه واخد بالك ندور معها حيث ضرر، ندور معها حيث ضرر. الوسائل لا تميت السنه ولا تلك بدعه، الوسائل تلك مشروع لا تميت السنه. فبلال يؤذن وكل المؤذنين، وحتى بعد كده بدأوا يعملوا منارة، كل ده يؤذن في مكان مرتفع لحد ما بدأ مكبرات الصوت، مكبرات الصوت بدأوا يستغنوا بالأذان في مكان مرتفع بمكبرات الصوت. اصبروا في هذه المسألة حتى نتكلم عن الالتفات من التنوين، لأن ونشوف كلام الشيخ العثيمين وكلام الشيخ ابن جبرين، ونشوف ايه ونعود المسألة دي مرة أخرى، بس نكمل. بس ايه؟ يسن أن يكون المؤذن رافعا وجهه إلى السماء، دي مسألة جديدة. قال المرداوي يرفع وجهه إلى السماء في الأذان كله، على لأن في بعض الناس بيقولوا إيه عند لا إله إلا الله، أو عند يعني عند إيه ألفاظ معينة في الأذان يبتدي إيه يرفع وجهه إلى الإيه إلى السماء. إيه العلة في كده؟ إيه العلة؟ العلة ذكرها ابن قاسم في حاشيته، وذكرها ابن مفلح في الفروع، وهي علة يعني غريبة شوية. بيقول الأذان ده هو حقيقة التوحيد، يعني أنت بتبدأ بالتكبير، يعني الله أكبر من كل شيء، وأكبر من أن ينسب له ما لا يليق من صاحبه ولد ونحو ذلك، تثني بتوحيده الذي خلق الخلق لأجله، ثم ختم بلا إله إلا الله، وخلاها مرة واحدة إشارة إلى إيه؟ وحدانيته تعالى. بيقول لما كان التوحيد في الأذان فيه التوحيد، استحب الإشارة له كما يعني لله عز وجل، تشير يعني تنظر إلى السماء، تنظر ببصرك وبوجهك إلى السماء، إشارة إلى الوحدانية، كما أنك في التشهد تشير بالإصبع إلى الوحدانية، كما أنك تشير في الدعاء. ورد فيها بعض الأحاديث ثم كان جائع وقال نظر السماء قال اللهم اطعم من أطعمني واسق من سقاني. في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان يرفع بصره وأذن، والكلام ده حتى شيخ العثيمين رد عليه، قال مش كل الأذان في رفع بصر السماء، بل إن الداعي يكون في حالة خشوع وتضرع فيناسب أن ينظر إلى الأرض وليس إلى الإيه؟ إلى السماء، لكن أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الإيه؟ إلى السماء. ويقول لك كما أنك يعني ممكن تشير بالتشهد بالإصبع في الدعاء تنظر إلى السماء، كذلك الأذان هو فيه وحدانية الله عز وجل، فترفع بصرك وجهك إلى الإيه؟ إلى السماء. ده العلة اللي هم ذكروها. شوف كلام كده في ابن تيمية في الفتاوى الكبرى وموجود في الاختيارات العلمية. يقول يستحب للمؤذن أن يرفع فمه ووجهه إلى السماء إذا أذن أو أقام. ونص عليه أحمد كما يستحب للذي يتشهد عقيب الوضوء أن يرفع رأسه إلى السماء. طبعا إحنا الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ مش معايا. ثاني كما يستحب للذي يتشهد عقيب الوضوء أن يرفع رأسه إلى السماء، مش قلنا حديث الزيادة الضعيفة منكرة. وكما يستحب للمحرم بالصلاة أن يرفع رأسه قليلا، لأن التهليل والتكبير إعلان بذكر الله لا يصلح إلا له، فاستحب الإشارة له كما تستحب الإشارة بالإصبع الواحدة في التشهد والدعاء هذا. لكن جوه الصلاة ما ترفعش، النبي نهى عن كده، بل يحرم انك انت ترفع ايه، عشان هم كانوا بينظروا عشان نزول الملائكة، يعني كانوا يريدون ان يروا الملائكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وامرهم بالسجود بالنظر محل الايه السجود. طبعا المسألة ديت والعلة ديت احنا علة عامة وليس هناك نقل خاص، كل المؤذنين ليس هناك نقل خاص على ان بلال او ابو محظورة او غيره كان ينظر الى السماء وهو يؤذن. وطالما ان دي علة عام، واحنا في دروس البدع عشان نتكلم على الدليل العام والنقل الخاص، لابد من نقل خاص بلاك، فاحنا لن نقول بسنية هذا الامر، لن نقول بسنية هذا الايه الامر، يعني ان ده كمان ان قلنا ببدعيتها ان داوم عليها واعتقد انها سنة فهو اولى واقرب من القول باستحبابها، لانه لم ينقل فيها نقل خاص، وهذه العلة عامة واخد بالك وغير مضطربة، مش كل شيء فيه توحيد تنظر فيه الى السماء، الدعاء تنظر الى ايه خشوع وخضوع ليس الى السماء، واخد بالك، وانت تتشهد في الصلاة تنظر الى موضع الايه سجود، وهكذا. مسألة، يسن أن يكون المؤذن جاعلا دبابتيه في أذنيه، قال ابن قدامة ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه، ده كلام من ده الخرف، مضمومة كده. المشهور عن أحمد أنه يجعل إصبعيه في أذنيه، وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه. قال الترمذي لما روى أبو جحيفة أن بلالا أذن ووضع إصبعيه في أذنيه، هو بيقول متفق عليه، هو الحديث ده الرواية دي باللفظ ده مش متفق عليها، أصل حديث البخاري ومسلم، لكن الجزء ده حتى البخاري يدخل في التمريض، واخد بالك، ويذكر أن بلال وضع إصبعيه في أذنيه، رواه معلق في التمريض، فدي مش حتى ابن حجر نبه ان ابن قدامه الموفق في المغني وهم في عزو اللفظ ده للبخاري وايه ومسلم، لكن الشيخ الالباني امتححه، يعني ليه طرق اخرى وامتححه الشيخ الايه الالباني. وعن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يجعل اصبعيه في اذنيه وقال انه ارفع لصوته، ده ضعيف برضه، يعني ان هو في امر وان العله انه ارفع لصوتك ده ضعيف. روى ابو طالب عن احمد انه قال احب إلي أن يجعل يديه على أذنيه على حديث أبي محظورة، وضم أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه، ده رواية ثانية عن الإمام أحمد اللي هو رجحها الخرقي، يعني عندنا هيئتين، هيئة أن هو يضع إصبعيه ووضع أنه إيه يديه على أذنيه. وحكى أبو حفص عن ابن بطة قال سألت أبا القاسم الخرقي عن صفة ذلك فأرانيه بيديه جميعا فضم أصابعه على راحتيه ووضعه على إيه؟ أذنيه، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. واحتج لذلك القاضي بما روى أبو حفص بإسناد عن ابن عمر أنه كان إذا بعث مؤذنا يقول له اضمم أصابعك مع كفيك واجعلها مضمومة على أذنيك. أنا لم أقف عليه، لم أقف على هذا على وثيقة الأمر، لكن نقل عن ابن عمر وثيقة الفعل في المصنفات وإسناده صحيح، إن من فعل ابن عمر إن هو كان إيه، يعني الأثر اللي موجود عن نسير قال رأيت ابن عمر يؤذن على بعير. قال سفيان قلت له رأيت يجعل إصبعيه في أذنيه. قال لا. إسناده صحيح. يجي من فعل ابن عمر أنه ما كانش بيجعل إيه إصبعيه في أذنيه، كان بيضعها هكذا. وبما روى الإمام أحمد عن أبي محذور أنه كان يضم أصابعه، لم أقف عليه. بل في عند عبد الرزاق على سويد بن غفلة كان بلال وأبو محذورة يجعلون أصابعهم في أذانهم بالصلاة، لكن ده ضعيف، إسناده ضعيف جدا. في راوي إيه متروك. أنا لم أقف على هذا الإسناد أنه أبو محذورة كان إيه لا يضع إصبعه، كان يجعل يديه على إيه أذنيه. المهم ابن قدامة بعد ما نقل الروايتين عن الحنابلة واخد بالك، فقال والأول أصح اللي هو إيه يضع إصبعه بصحة الحديث وشهرته وعمل أهل العلم به، وأيهما فعل فحد، يعني سواء جعل إصبعه أو ضم أصابعه فكلاهما إيه حسن، وإن ترك الكل فلا بأس، لأن هو سنة مش واجب، لأن الأمر بها لم يثبت. وكلام ابن قدامة جيد، يعني إن فعل هذه وهو أول أن يضع إصبعه في أذنيه، ولفعل ابن عمر إن فعل الثانية فهو خلاف الأولى ولكنه جائز، ولكن الأولى أن يجعل إصبعه في أذنيه لحديث بلال. ماشي؟ وإن تنقل بين هذه وهذا ويجعل اليد في الإصبع في الأذن أكثر فهو إيه الأولى، إن ترك الجميع فهو أولى وإن كان فهو جائز وإن كان خلاف الأمر. الراجح أنه يجعل إصبعه في أذنه. ده الأخوة، وده السنة وده اللي يداوم عليها الإنسان. إن ضم أصابعه جعل الأذن جائز لفعل ابن عمر. وإن كان الأولى أن يفعل ما فعله بلال كان بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ترك الكل لم يجعل إصبعه في أذنه ولا ضمها فهو خلاف الأولى وإن كان جائز، لأن إحنا بنقول مستحب مش واجب. واضح كده ولا لسه برضه؟ طيب في فائدة يقول ابن حجر قال العلماء في ذلك فائدتان. انه يضع اصبعه او يضم على ايه اذنيه. ودول بداية الكلام في المسألة اللي احنا اتكلم فيها. أول فائدة أنه يكون ذلك أرفع لصوته. ها؟ ضعيف لكن هو فعلا اللي دي موجودة. يعني حتى ايه بعض الأطباء قالوا بذلك. ان وضع الاذن بيجعل الصوت ايه ارفع، واخد بالك؟ نعم اعلى. الثانيه انها علامه للمؤذن، ودي العله الثانيه، دي العله الثانيه اللي هتخلينا نرجع لكل المسائل اللي فاتت ايوه انه ايه علامه للمؤذن ليعرف من راه على بعد او كان به صمم انه يؤذن. ومن ثم قال بعضهم يجعل يده فوق أذنه حسب. قال الترمذي استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان، واستحب الأوزاعي في الإقامة أيضا. هو لم يرد تعيين الإصبع لكن يقول النووي إن هي الإيه السبب المقصودة في هذا الأمر هو إيه وهو أولى. ويقول ده ابن حجر بيقول ده من باب المجاز، بيقول إصبعيه ويقصد الإبهام، وده باب المجاز، وده مش مجاز ولا حاجة، إن هذا أسلوب عربي. التعبير بالكل عن البعض أسلوب عربي معروف، ولا نجيب لك الإيه؟ الكلام. لا مش تحت، بس هنشوف. يعني هو في خلاف في مكان الإقامة. هل هي في نفس المكان ولا تحت؟ تأتي المسألة دي. مسألة يسن أن يكون المؤذن مستقبلا القبلة. هي المسألة ديت وفي مسألة تانية وخلاص. يسن أن يكون المؤذن مستقبلا القبلة. قال ابن قدامة المستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، لا نعلم فيه خلافا، لأن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة، وفيها أحاديث ضعيفة لكن من قواها الشيخ الألباني. قال ابن المنذر أجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالآذان. يجي عندنا أحاديث وعندنا ايه اجماع، يجي السنة ان المؤذن يكون مستقبل القبلة في الاذان، طبعا الا في الحي على زين يلتفت جمع الوصل الى المسألة الاتية. مسألة يسن ان يلتفت المؤذن يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. دي كلام مين؟ شيخ مالك. قال المرداوي قوله فاذا بلغ الحي على التفت يمينا وشمالا ولم يستدر. ولم يستدر دي مسألة اللي هي اللي جاية، مش هتكلم فيها النهارده. هذا المذهب مطلقا وعليه الجمهور. الدليل على ذلك شوف الحديث ما رواه الشيخان يستدر ما يلف شيئا ولا يزيل قدميه. هنشوف اصل لم يستدر دي فيها بحاجة فمش بلوش اتكلم فيها النهارده. يعني ان يزيل قدميه ويلف جذعه ولا يدور في المنارة ليها روايات والشيخ ابن عامل بحث عنها كبير في الثمر المستطاب. هنتكلم عنها ايه طويلة شوية هنحاول نختصرها المرة الجاية ان شاء الله. المهم انا فصلت المسألتين يعني بعد ما كنت مسألة واحدة لقيت ان الاستدارة فيها كلام فقلنا نخلي المرة الجاية. شوف الحديث ده عن عون بن جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال حديث طويل وفيه وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. ده لفظ مسلم. لفظ أبي داود رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستفد. كيفية الاستفادة؟ قال المرداوي يقول حي على الصلاة في المرتين. هو في قولين في المذهب. في قول انه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا. اي اقصد ايه حي على الصلاة مرتين يمينا وشمالا حي على الفلاح مرتين. في قول حي على الصلاة يمينا حي على الصلاة الثانية شمالا ثم ايه يعود الى اليمين حي على الفلاح والشمال حي على الايه الفلاح. خد بالك دول اللي هم الايه الروايتين والروايتين في المسجد. الموافق لظاهر الحديث احنا ذكرناه بطريق اللف والنشر ان هو حي على الصلاة يمينا مرتين وحي على الفلاح شمالا مرتين. وده الظاهر كما يقول ابن دخ العيد في شرح الايه العمد يقول ده الموافق لظاهر الايه الحديث. لكن في جماعة من العلماء رجحوا الهيئة الثانية اللي هو يمينا مرة حي على الصلاة وشمالا مرة حي على الصلاة ثم يعود. قالوا ايه؟ قالوا ان العلة في الالتفات ان يبلغ اهل هذه الجهات حي على الصلاة حي على الفلاح. فاذا كانت هذه العلة فالاولى ان يجعل لايه لاهل اليمين نصيبا من حي على الصلاة والأهل الشمال نصيبا منها ثم يقول يجعل لأهل اليمين نصيبا لأهل هذه الجهة نصيبا من حي على الفلاح والأهل الشمال ايه نصيب. مش كده الأمر فيها واسع والكلام فيها حماد ولكن الأول أقرب لظهر الحديث. الأول أقرب لظهر الايه الحديث لكن الحديث حماد. احنا بنقول الأقرب ويحتمل الايه المعنى الثاني لكن أقرب للظاهر طريق اللف والنشر انه الاقرب ليه ان هو ايه يقول يمينا مرتين ثم يسار مرتين. ايه علة هذا الالتفات؟ علة هذا الالتفات العلماء ذكروا ان العلة هي الاسماع ودعوة الناس وتبليغ المدعوين بايه بوقت الصلاة سواء كان على هذه الجهة او على هذه الجهة. دي العلة اللي هم ذكروها. لكن في علة اخرى ناخدها من كلام ابن حجر ان العلة ان هذه الهيئة هيئة تعبدية علامة للمؤذن ليعلم من راه على بعد او به صمم يعلم ان هذا ايه اذن. واضح كده؟ يبقى احنا كده قلنا ايه علتين التبليغ ودي هيئة للايه للمؤذن. الفائدة الثالثة لا يلتفت في الإقامة. قال المرداوي لا يلتفت يمينا ولا شمالا في الحيعلة في الإقامة على الصحيح من المذهب جزم به الآجري وغيره. طبعا هو بيقول ايه يعني ايه الإقامة في خلاف في ايه في مكانها. هو بيقول لو هي مكانها في المسجد يجي في هذه الحالة ايه مش هيلتفت مفيش علة. واخد بالك؟ وكمان نجعل هذه فارقة ثانية بين الأذان والإقامة إن عشان اللي يرى من بعد ولا يسمع إن رآه يلتفت يعلم أن هذا إيه أذان إلا ما رآه لا يلتفت يعلم أن هذا إيه إقامة. نعم هي هنتكلم فيها. وضع الإصبع دي الأولى برضو فرق. وضع الإصبع فرق إزاي؟ لا لا احنا قلنا كده ولا هو يضع اصبعه في الاذان وفي الاقامه يضع ايه الفرق الاول اللي قلناه بين الاذان والاقامه الحاضر والطرد ودي الفائده الثانيه واخد بالك الفائده الاخيره والرابعه هل يلتفت امام مكبرات الصوت اخر فائده هل يلتفت امام مكبرات الصوت يقول الشيخ العثيمين في شرح الممتع الحكمه من الالتفات يمينا وشمالا ابلاغ المدعوين من على اليمين وعلى الشمال وبناء على ذلك لا يلتفت من أذن بمكبر الصوت لأن الإسماع يكون من السماعات التي في المنارة ولو التفت لضعف الصوت لأنه ينحرف عن الآخذة الشيخ ابن جبريل في شرح أخطر المختصر يقول الالتفات كان سنة عندما كان المؤذن يؤذن في غير مكبر حتى يذهب صوته يمينا ويسارا اما اذا كان يؤذن في المكبر فارى انه لا يلتفت لان الالتفات يضعف صوته حيث ان انه يلتفت على عن الباقط الذي يلتقط الصوت فشرعيه الالتفات انما هو اذا كان من غير مكبر احنا سبق ان احنا ذكرنا ان العلة ايه مركبة يعني هم ذكروا علة واحدة اللي هي الايه الاسماع العلة الثانية ان دي هيئة تعبدية للمؤذن واخد بالك واظهار لهذه الشعيرة واخد بالك فيبقى العلة الثانية دي هم لم يلتفتوا لها واحنا سبق ان احنا ذكرنا الكلام في المنارة لما تعالى الكلام في المنارة مطبق عليه العلة الثانية يؤذن داخل المسجد ولا خارج في المنارة يؤذن خارج المسجد في الايه في مكان مرتفع ليه حتى يعلم وقت الاذان ودخول الوقت بهذه الهيئه وان لم يسمع صوت ايوه الرؤيه ابعد من الايه من السماع الرؤيه ابعد من الايه من السماع طيب العله اللي هم ذكروها في هذه الوسيله الوسيله يا جماعه اي وسيله لا تؤدي الى امادة السنن ويتجه كده ايه ممنوعة الوسيلة تساعد وتحقق الى للشر تساعد وتحقق الى للايه الشر طيب احنا وقت ذكرنا علتين في الاذان علتين للشرع في الاذان ايه اول علة تبليغ الصوت ثاني علة ان دي هيئة المؤذن هيئة تعبد طب ممكن تتحقق هذه العلل مع وجود مكبرات الصوت ممكن تتحقق انه يرتفع في مكان ويؤذن بمكبرات الصوت في هذا المكان يجي حققنا جميع الايه جميع العلل واخد بالك لو احنا اذن في مكبرات داخل المسجد لما تحققت العله اللي هي ايه هيئه المؤذن الايه التعبديه طب الكلام اللي قاله الشيخ العثيمين ان هو لما يلتفت يمنة ويسرة يبتعد عن الايه الواقف فيضعف الصوت لا هو مجرد انه ممكن وهو واقف بلا استدارة سواء كانت هي تحرك القدمين او الاستدارة بالصدر او لف الجزء او الايه الحق بلا استدارة وهو واقف امام الباقب ممكن يتجه يمنة ويسرة وهو امام الباقب بلا ابتعاد عنه وبلا اضعاف للصوت وده مجرد هو بيرجع كده ايه بجزء قليلا ويتجه وهو امامه لاقط يكبر او ممكن لاقط اخر يعلق ولا ايه فواضح كده يا جماعه فالعله اللي ذكرها الشيخ العثيمين الشيخ ابن جبرين ده يبغض الصوت ممكن ان احنا نجمع بين المصالح وهو يتحرى الا يبتعد عن الناقض مع الالتفات يمنة ويسرى وهذا مجرب لذلك تتحقق جميع العلل واخد بالك ولا تكون هذه الوسيله وسيله للبعد عن إحياء السنن فالأولى أن يكون في مكان مرتفع شاخص ومع إيه؟ مع مكبرات الصوت هذا هو الأولى وإن تعذر تحقق هذه العلل فهناك أقوال لمشايخنا بالاكتفاء بمكبرات الصوت مع إيه؟ مع تحقق علة من هذه العلل، وقد يعني يكون لهذا القول وجه خاصة مع التعذر، لكن من استطاع أن يقيم السنة فلا يتردد يؤدي في مكان مرتفع مع تحقق هذه العلل جميعها في الأذان. إن شاء الله نكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.